شهد لك شو هالحالة يا بنت اختي. ما شهدتي لي مين رح شهد على حالي؟ مزايا راجح مجرم وجارح ليش حتى تقاتلوا الراجح؟ ما فيش راجح كبري عقلك خالك يا ريما اللي اخترع راجح. يعني راجح مش موجود؟ ولا إلو يا ريما موجود. وليش اخترعته يا خالي؟ شغلت بال الناس ومالي. لهالي بدن حكاي أنا خلقت لهم الحكاي تيقولوا إني بحميهن من مجهول عليهن جاي. طيب وبتكذب عليهم؟ هيدي يا ريما مش كذبي، هيدي شغلي حد الكذبي، هاي خبرية. كذبي صعب بس الخبرية شعرية بتوعي فيهم بطولة بتقطف من أشياء مجهولة. حكيتك يا خالي شعر ذهب غالي، مدري من وين بتجمعهم، بالمستحيح بتشقعهم، بتضوق نديل الضايعة بالقصة بالكلمة البدعة، بتخلينا نتنزه بين الكذب وبين الشعر نقطف زهر، ومثل اللعبة نتفيا تحت الكذبة. ايه يا ريما، ودمات الكذاب خفاف ومن حكياته ما بينخاف. بس في شغلة يا خالي بتضلها تشغل لي بالي، انا مش عم صدق حالي. تجي وكذوب علي الكذبة مش خطي، وعدني انه رح تجي وتعا ولا تجي. تعو لا تجي وكذوب علي الكذبة مش خطي، وعدني انه رح تجي وتعا ولا تجي. تحيك تحيك تكاي وتحيك حكاي، والقبر مسنوني والعيون مسنوني، والقبر مسنوني والعيون مسنوني. يا خوفي الحكي يجي، تعو لا تجي وكذوب علي الكذب مش خطي، وعدني انه رح تجي وتعا ولا تجي. الحسد عالطريق الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة، غزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها، غزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها. ولا وين رح اقل تجي، تعو لا تجي لي وكذوب علي الكذب مش خطي، وعدني انه رح تجي تعو لا تجي. Altyazı M.K.